أتاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لبائها. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بأنوار سورة النور ونورها بالخير والبركة دائما. برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. اسمحوا لي في البداية أن أرحب أختي والأستاذتين الفاضلتين دكتورة لينا والأستاذة فاطمة، وكل قناعة أنني سأفيد من هنا جواهر وآلاء نورانية وأنتم أيضا ستفيدون. أعزائي المشاهدين، نتيجة لاستطلاع شارك فيه أكثر من 4000 شخص، كشفت لنا الأرقام أن هناك أسباب مخيفة تقف وراء إقدام الشباب لطرق انكشافية عن الزواج الشرعي. تقول الدراسة أن البعد عن الواجع الديني أو غياب الواجع الديني هو المسؤول في الدرجة الأولى عما يسمى بالزواج غير الشرعي. 38.47% من المشاركين قالوا أن المسؤول هو رغبة الشباب الملحة لإصدار الرغبة الجنسية. ارقام ثانيه تقول 35% يقولون ان المجتمع يتحمل هذا من خلال رفضه لمبدا الزواج الثاني، يعني رؤى مجتمعيه. ارقام اخرى في نفس الاحصائيه تقول ان الاسباب الاقتصاديه وعدم الرغبه في تحمل تبعات الزواج من قبل الرجل او المراه جاءت هي السبب الثالث او الرابع. نتيجه الاستطلاع اشارت ايضا ان 15% من شاركوا في هذا الاستطلاع يقولون ان الرجال يلجؤون الى هذا الزواج لكونه زواجا بلا مسؤوليه. اعزائي المشاهدين، في هذه الحلقه راح اتناول وزميلتي موضوع الزواج الفوضوي او فوضى النكاح كما نسميها. اعزائي المشاهدين، اجرينا استطلاعا حول هذا الموضوع، تعالوا نشوف هذا الاستطلاع معا ونعود لنناقش هذا الموضوع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. الزواج العرفي حسب المفهوم الدارج حاليا هو زواج انتقصت أحد شروطه الأساسية، هذا هو الزواج العرفي. وعادة ما يكون الشرط الأساسي هو عدم إخبار الأهل أو عدم وجود ولي الأمر، وهناك شرط يغفل عنه الكثير. يعني هم في الزواج العرفي يعتبروا أنه إذا وقعنا ورقة بين شاب وبنت بحضور الشهود المسألة انتهت، لا، هناك التسجيل، والتسجيل الآن في عصرنا الحالي مطلب أساسي مش قضية ثانوية يمكن التغافل عنها. أستطيع أن أقول الزواج العرفي بالمفهوم الدارج حاليا غير مقبول بسبب غياب ولي الأمر بالذات للفتاة البكر، لأن البكر يجب أن يكون ولي أمرها هو الذي يزوجها بموافقة ولي أمرها، ولكن السيد لها حكم آخر. ولكن أتوقع أنه إذا لم يستوفي الشروط الأساسية في عقد القران الشرعي أتوقع أنه الزواج العرفي غير جائز. الزواج العرفي المرأة لا تزوج أو الفتاة لا تزوج نساء إلا إذا كانت سيد وليست بكر في الشرع لغالبية الأخوان. فلذلك هو طبعا أنا أتكلم من جهة شرعية كشرع، ولكن كناحية دينية أنه فيها إشكال، يعني فيها نظر. آراء مشايخنا وعلمائنا أجمعت أن الزواج العرفي ليس صحيح، يعني فبالتالي هي المسألة يعني لا تتعدى أن تكون رأي شخصي بقدر ما هو حكم للشرع. يعني قد يكون بعض الشباب أو بعض الفتيات احتراء هو جائز، لكن المسألة مش خاضعة لآراء الناس، المسألة خاضعة لحكم الشرع في الموضوع، وحكم الشرع واضح بأنه شيء غير جائز. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. دكتورة لينا، قبل ما نبدأ مع أعزائنا المشاهدين في يعني الكلام عن فوضى النكاح وما إلى ذلك، خلينا نسلط الضوء على معنى فوضى النكاح وما الذي نعنيه بفوضى النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بتعريف فوضى النكاح، أحب أن أعرف الزواج. عقد الزواج هو ميثاق وليد كما الله عز وجل، وهو عقد شرعي يفيد حل استمتاع الزوجين ببعضهما ويرتب لأحدهما على الآخر واجبات له عليه واجبات وله مقابل ذلك أيضا حقوق. هناك المقصد الأساسي من الزواج هو تكوين الأسرة المتكاملة، والأسرة التي هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع. عقد الزواج هذا العقد الشرعي له شروط وأركان، إذا اختل شيء من شروطه من مقوماته الأساسية أصبح عقدا فاسدا. في بعض الأحيان تختل بعض المقومات الثانوية التي لا تمثل الأساس في هذا الزواج، في هذه الحالة لا يصبح عقدا غير شرعي وإنما يبقى شرعي، ولكن تبقى هنالك تحيط به بعض التساؤلات بعض الكراهة لأنه تنقص شيء من المقومات. أضرب على ذلك أمثلة. دكتورة دكتورة حتى نجمع الفكرة، تقصد أن أي زواج تم دون وجود الأركان والشروط أو لا يحقق مقاصد الزواج فهو زواج فوضوي، زواج فاسد يعني نسميه، لأنه حتى في أنكحة فوضوية نحن نسميها فوضوية هي قد تكون عقد صحيح، ولكن يفضل أن لا يقترب من هذا العقد لأنه يسبب أضرار للمجتمع. لكن أنا أحب أن أسلط الضوء على أهم نوع من أنواع أنكحة الأنكحة الفوضوية هو الزواج العرفي. الزواج العرفي هو دعينا نقسمه إلى قسمين، زواج عرفي شرعي وزواج عرفي غير شرعي، لأنه البعض يختلط عليهم هذا المفهوم. في زواج عرفي الشرعي هو الزواج الذي تم دون أن يوثق في المحكمة، في شهود، في ولي، أركانه كاملة. أركانه كاملة، هذا لا غبار عليه إلا من ناحية أنه لم يوثق، يعني هو في إثم في هذه الحالة لأنه قد يضيع الحقوق القانونية والشرعية للزوجة، قد يكون هنالك ضياع للأنساب في حالة إذا توفي الزوج أو توفي الشهود. لكن نحن حديثنا ينصب عن الزواج العرفي غير الشرعي، وهو الذي يجري دون ولي قطعا، ويجري في بعض الأحيان هنالك شهود، بعض الأحيان هنالك شهود، ويجري في السر والرئيس. إذا خلى الرئيس والقصد منه ليس بناء أسرة وإنما القصد منه إصلاح رغبة بعضها، فإذا في هذه الحالة هنالك أضرار، وهذا يحدث غالبا في بين طلاب الجامعة. يعني يقول أحدهما تقول إحداهما بدلا من أن أتبع رغبتي في الحرام يظنون أن هذا الزواج هو زواج صحيح، ولذلك نحن ننبه ونقول هذا الزواج فاسد بكل ما تعنيه كلمة فاسد من معنى، لا يجوز هذا الزواج. والسادة العلماء أمثال الدكتور القرضاوي، أمثال الشيخ الشعراوي، الدار الإفتاء المصري، كلهم أجمعوا على أن هذا الزواج العرفي غير الشرعي الذي يجري في السر، وهذا الزواج هو زنا مبطن وليس زواجا شرعيا ابدا. نعم. استاذه فاطمه، في مشكله في فوضى النكاح؟ هل هناك مخاطر ان يكون هناك في مجتمعاتنا نكاح فوضوي؟ هو اولا حتى ندرك مخاطر هذا النكاح، النكاح اصلا عنده ثلاث امور كبرى ياتي ليحفظها. اول شيء حفظ الفروج، فدين لهم لفروجهم حافظون، فلا أي اقتراب من إفساد هذا المجال ينتقل إلى دائرة الحرام. ثاني شيء حفظ النفي، فهذا النكاح لحفظ النفي، أي زواج يضيع لنا النفي في نسبه في النسب في التوثيق في الحقوق إلى غير ذلك يعد يعني ينقل هذا النكاح الى لانه اخذت مقصود الزواج الحقيقي. ثالث شيء الحقوق. نعم. حقوق يعني هذا الزواج الفوضوي التقي شاب وشابه بعدين يسترقوا بدون حقوق بدون اي شيء، فمن هنا مخاطره على المجتمع. اول مخطر خطر كبير هو زحفه على المفهوم الحقيقي الزواج الشرعي، على الزواج الشرعي. نعم. حتى نقبل بما قبل به الغرب. الغرب الان عنده زواج لا هو معروف قانونيا ولا معروف مثاليا ولا معروف حتى مفاهيميا. التقاء رجل مرضي بكل الالتقاءات، التقاء العشاق، التقاء المثليين، التقاء المتعة، الأنواع. الحين هذا الفوضى النكاح كل حاجة تضايق حتى تصبح عندنا مسميات، قد يكون ده غير السلام وبعدها خطر. خطر كما قالت أختي على الأرض. موضوع خطير. نعم. وبيستحق من وقفات حقيقية جادة. يعني الموضوع مش بالسهولة اللي بياخدوها شبابنا وبناتنا. وأحيانا ويمكن غالبا مش أحيانا بناتنا بيقدموا عليها بشكل مية. يعني تظن أن هاي الورقة التي أخذتها مثلا أو هذا العمل الذي قاموا به أعطاها مشروعية فيما تقوم به. طب خلينا نوعي شبابنا ما هي الأمور التي تدفع بشبابنا إلى مثل هذا الزواج الفوضوي؟ لما لا تنتظر بناتنا في البيوت؟ لما لا يقدم شبابنا على بناتنا عند أسرهم للخطبة يعني إكمال الموضوع تبعا لما يراه الشرع؟ يعني أنا أظن هنالك أسباب عديدة لشيوع هذه أو بداية شيوع هذه أو ظاهرة، لأننا لا يمكن أن نعتبرها ظاهرة. في بعض البلدان قد تشكل ظاهرة، بعض البلدان الإسلامية، في بعض البلدان الإسلامية ما تزال عادات فردية، لكن حتى لا تصبح ظاهرة علينا أن ندرس الأسباب، وهذا بداية. عندما يجب أن ندرس ظاهرة ما ندرس أسبابها ثم نبحث عن العلاج. من ضمن هذه الأسباب غياب الواقع الديني، عدم الفهم الصحيح لأهداف الزواج. يمكن لاحظتي دكتورة إنه عفوا يعني لاحظتي إنه أعلى نسبة من الاستطلاع، هذا استطلاع على الإنترنت، كان بيقولوا إنه ضعف الواقع الديني فعلا هو السبب لهذا النسبة. وسائل الإعلام اليوم التي في كثير من القنوات التسلط الإباحية، يعني تكون لدى الشباب في مرحلة الشباب ومرحلة الدراسة الجامعية على وجه الخصوص لديهم هذه الميل الفكري في أوصافها تأتي تضاف إلى عدم تيسير سبل الزواج، تعسير الزواج، هذه التكاليف التي ترهق الشاب وتكبره بكثير من الأغلال، المهور، تكاليف العرس وما يتبعها من غلاء المعيشة، غلاء السكن، إزالة قائرة يجب متنفس في ظل غياب الواقع الديني، لا يجب متنفس إلا في هذا الزواج الذي يظن وقد يتوهم أن هذا يعني زواج قد يكون صحيح. في بعض الأحيان هنالك من يفتي بحجة هذا الزواج قد يأتي على الموضوع وقد يعلم أنه زواج غير صحيح. إذا نحن نريد أن نؤكد أنه لم يفتي أحد من العلماء المعتبرين بغض النظر عن الفتاوى السابقة، نحن نريد أن نأخذ الفتاوى المعتبرة. هذا الزواج العرفي الذي يجري في السر بدون ولي وحتى أحيانا بشهود أو بدون شهود، ويعني يترتب عليه جرائم فظيعة بالنسبة لي. يعني أول من يظلم حقه في هذه الحالة هي المرأة في النهاية هي المغلوبة في هذه الحالة، وتترتب أيضا آثار مجتمعية وخاصة إذا تم إنجاب أولاد. صحيح، الأولاد لم يكن لهم أي حقوق. تمام، هنا نحن في مشكلة، يجب أن نعالج هذه المشكلة. المشكلة لا يمكن أن تعالج إلا بإلقاء الضوء كما ذكرنا. إذا دور وسائل الإعلام له دور، غياب الواقع الديني، غياب التربية الأسرية أيضا لهذا الاهتمام. أين هي الأسرة التي المتابعة؟ يعني على الأسر أن تعي بأن دور الأسرة في السابق على دوري أنا هذا لا ينفع لابنتي. يعني ينبغي أن يكون هناك تكثيف في دور الأسرة، يعني غياب منطق الحوار. نعم. اليوم الأسرة قد تربي تربية المنطق التربوي الجازم في ظل يجب أن تفعل ولا يجب أن تفعل. أما هو الحوار، نحن نريد أن نلمس هذا شغاف القلوب والعقول، وليس فقط أن نجري فقط أوامر وكأننا قوانين كأننا في محكمة. هذه المحكمة لن تفيد في شيء، وأن يفعل الولد والشاب والفتاة في الظاهر شيء وفي الخطأ شيء. ولعلك يعني كثير من يجرون هذا النكاح العرفي غير الشرعي في السر قد تخطب وهي ما تزال يعني مخطوبة بهذا النكاح غير الشرعي. بكرة كلام ممتع، لكن يعني ضرورات الفن أن يخرج الإنسان إلى فاصل. فاعذرينا، فنكمل نقاشنا أعزائي المشاهدين مباشرة بعد الفاصل، كونوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أستاذة فاطمة، لازلنا في هذا الموضوع، وحابب برضو أنه نعطي ضوء لأسرنا وشبابنا وصبايانا، ما هي المؤثرات التي تدفع بهذه النخبة من المجتمع الشباب، ما الذي تدفع إلى مثل هذا الزواج الذي يخسر أكثر مما يربحه؟ الحين نقف على ثلاث يعني أزمات أثرت لنا هذه الحالات، إذا ما طوقناها ونعمل على تقليلها وتقليل آثارها يمكن تصبح لنا صورة في المجتمعات الغربية باحثة علينا. أولا نحن إيش أزمة هوية، وهذه تستنبط من التقرير ضعف ضعف الواجع الديني، وفي انعدام الدين، وفي انعدام الإيمان، وإلا هؤلاء الشباب الذين يتحايلوا يحبوا شيء ما أن يقال لهم ضعف أمامهم فرة الزنا وأمامهم فرة المصائب، لكن يأتي شيء أن هناك شيء لا زال في خير، لا زال في خير الضمير الحرمة أزمة أزمة الآن حتى في أزمة الحجاب نعيش نحن عندنا انتساق ديننا عندنا تفلت منه صحيح. المفروض نحن ننظر إلى الجانب يعني الضعف القوي يعني كأني أحيانا تقول للأستاذة فاطمة بأنه شبابنا في هذا العصر هو بين جذبين هذه أهلية أول نعم هي أهلية أنا بحكي لك عن إذا ضعف الإيمان حاضر وقوة نعم وعلاجه يعني مقدور التقدير على التربية الإيمانية أنه هذا الشاب فعلا لو يتحرك فيه يعني العلاقة مع الله لو تتحرك بكثير عاقل في القوانين الدينية الموجودة جزء منه تنعم ثانيا أختي الضغط الضغط الآن فيما نسميه بزحف الإشارة نعم من الشباب يعني الإشارة المبكرة لكن لا تجعله مشوش الدين هو القلب لا في إشارة الطاقة الجنسية إشارة إعلامية إشارة منهجية مجتمعية إشارة مجتمعية إشارة ركبت مفاهيم خطيرة للمتعة الحين أصبح لازم يتوسع الشباب لازم لأنه يعني حتى على مستويات الظهور ظهور مرأة كاشفة وعارية اللقاءات يعني هذه التي سنأتي عليها في الحديث في الحلقات القادمة مشكلة ثم أزمة العراقيل الزواج الآن ليس بالسهولة هناك أزمة العراقيل تقصد العراقيل التي تزعج من إتمام الزواج الشرعي عراقيل مثلا المهور عراقيل يعني كيف ودهم ينتظروا حتى يتخرجوا حتى كذا وزميلة المدرسة مين يحضن مين مدرب لكن يجب أن نقف على هذه تمام. الأمور التي يتأجنا التي ولدت لنا فعلا هذا المشكل ونقوم بحلولها حتى أن نقلص من الظاهرة دكتورة هنا الحديث بالشيء الشيء يذكر يعني تعتقد أن المسلسلات المدبلجة مثلا لها الآن صار لها انتشار ليس بالقليل تمام. على شاشاتنا الفضائية وصارت مفتوحة لكل البيوت والتي تسعى الشباب والبنات أن أي علاقة لزواج فوضوي ممكن يكون يعني لا بأس به وحل في النهاية الأهل رح يتفهموا في خطورة منه طبعا خطورة الإعلام خطورة فظيعة يعني سبق وذكرنا في أكثر من مرة الإعلام يدخل إلى عقول أولادنا وجيلنا وإلى أفئدتهم يغير ثقافة يغير سلوك ولذلك عندما هذه الأفلام المدبلجة والمسلسلات المدبلجة يعني في إحدى القنوات الفضائية أجروا استطلاع عن أحد المسلسلات المدبلجة أكثر من 80 مليون عربي شاهدوا هذا المسلسل وأنا جربت في بعض الحلقات أتابع ماذا يجري ما هي السموم التي يتلقاها أولادنا الشيء الرهيب أصبحت العلاقات girl friend boy friend والحمل خارج إطار الزواج بالنسبة لها شيء طبيعي شيء عادي بناء على ما يروجه هذا المسلسل إذن قد يجد الشاب أنه طب أنا لم أكون girl friend boy friend خلينا نعمل صورة الزواج يعني كل ضميره كما ذكرنا لا زال بين سد وجد خلينا نسبق الوقت نحن ونقول ما هي الحلول المقترحة طبعا لابد من العلاج نعم العلاج أهم شيء هو تنمية هذا الواقع وهذا دور مسؤوليته على الأهل ومسؤوليته على المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية وأيضا مؤسسة الإعلام يجب أن تنطلق من الأمور التقليدية الكلاسيكية التي عهدناها سواء الإعلام المقروء أم المسموع أم المرئي يجب أن يكون لدينا برامج موجهة إلى هذا الشباب برامج وليس فقط برامج كما يعني فكرية وإنما حتى دراما ترفيهية حتى دراما ترفيهية تسلط الضوء على هذه النواحي تسلط الضوء على سلبياته على الأضرار المجتمعية وعلى الأضرار الفردية ماذا سيجري للشاب ماذا سيجري للفتاة وهذا نوع هام جدا أيضا مسؤولية الأهل مسؤولية عامة جدا وأعود وأكرر هنا مسؤولية المجتمع المجتمعات الأهلية الجمعيات الأهلية هنا أيضا لها دور عندما نيسر الزواج عندما يكون لدينا من المجتمع فقه الأولويات وهذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة أن هذا فقه الأولويات يجب أن يكون لدينا جمعيات هذا نظام الجمعية لا يقتصر فقط على المعونة المادية وإنما يجب أن أن يكون هنالك أيضا ندوات تثقيفية وتسهيل الوعي تغيير التصورات وتوعين الشاب الذي يرغب بالزواج يرغب بالحلال يريد طريق العفة لكنه لا يجد هذا الطريق إلا قد يلجأ وطبعا هذا خطأ نحن لا نبرر ولكن قد يلجأ إلى مثل هذه الزواج أستاذة فاطمة مزيدا من إلقاء الضوء على الحلول هو الإنجيل اليوم عنده قضية يريد من يفهم من ييسر له ومن يساعده على الحلول لذلك لازم نشاركه ألاه أيوة. لازم نتبنى حلوله ما نحكم على هذا الجيل خلاص هذا الجيل يعني هكذا فيه ميوع وهكذا وننخرج إلى الغائلة ابتداء من العقل الموجه للأمة الآن علماءنا دعاتنا مفكرينا لابد نجيل يسعفوا الشباب بحلول تيسيرية في الزواج تيسيرية في الوصول إلى هذا الجزء ثم حتى على مستوى التوجيهات التربوية الكبرى أن تصحح المفاهيم والتصورات وعلى مستوى التدابير الوقائية ما بتأيديني أستاذة فاطمة لأنه لابد أن يكون هناك محاضن تربوية لهذه الفئة من الشباب الخطيرة تعيد تشكيل التصورات الموجودة عند هذا الجيل نعم لكن المحاضن مستفزة والآن أصبحت إحنا عندنا يعني أكبر من المحاضن الإعلام الآن أصبح ضغطه أكبر المفروض أن المجتمعات والحكومات والمؤسسات تحمينا تحمينا اليوم لازم نحمي أولادنا من التهيج الجنسي لماذا يخترقونا يخترق أبنائنا لماذا يصبح الإنسان يعني قبل أوانه من الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن الشباب إذا لم تستطع ما نعمل عملي ترجع يعني أنه تشريفك هو طبيعي يرجع باستطاعة الإنسان يرجعه لكن الأحوال الآن لا تغلب الشباب على الإرجاع لازم نحن شبابنا من هذه أقول لك الفوضى الإعلامية لحالة كتلة من الجحد وكتلة من الاحتجاج الشهوي فقط على السياج العلمي على السياج وعلى على رصيد القيم الموجود عند الإنسان يعني لا سيوم أن نقول لشبابنا لا تشاهد هذه البرامج لأنه كلنا نوع مرغوب نحن نحن يجب أن يكون البدائل نحن البدائل التي تجذبهم من الوقوع في الحرام وترغبهم في الحلال هذه البدائل يجب أن تتكاتف كما ذكرنا عشرة اختصاص يد واحدة لا يمكن أن تتفرق وهذا معنى يجب أن يكون هناك تعاون من الأفراد بعضهم مع بعض من الجمعيات بعضها مع بعض وتعاون الجمعيات مع المؤسسات الدينية مع هذا موضوع هام جدا طبعاً, طبعاً لأن المؤسسات الدينية أيضا لها دور ضئيل حقيقة بصير لنا فينا نأخذ نماذج من هذه الأنسحة الفوضوية حتى نقول لأبنائنا وشبابنا وشاباتنا انتبهوا هذه الأنسحة لا تقتربوا منها بداية أهم نكاح من هذه الأنسحة الفوضوية هو نكاح العرفي غير الشرعي اللي ذكرنا وهناك أيضا شعب أنواع أخرى من هذه الأنسحة مثلا نكاح الكاسيت يعني اليوم بتقولك أنا حتزوج نسجل صوت مع الكاسيت إلا تزوجت كي بتقوله قبلت وكأن هذه ورقة يعني خلاص صارت ورقة تبيح لهم الاستمتاع إذا نقول لهم انتبه هذا ليس زواجا شرعيا يعني اليوم في أيضا موضوع زواج مثلا الوصي يذهبوا طبعا لا نقول يسيء دعينا أقول قد يظهر هذا الحمد لله لم ما زلنا في حيز الأمان ولكن حتى لا نكون في حيز الخطر يجب أن ننتبه الزواج عبر الإنترنت دكتورة طبعا الزواج عبر الإنترنت هذا موضوع آخر لا يمكن أن يتم الزواج عبر الإنترنت إذا نقولهم انتبهوا ممكن هنالك الحمد لله مواقع دينية هذه المواقع الدينية تعرف لكن لا يعتبر زواج طبعا لا يعتبر زواج إلا بوجود ولي طبعا اليوم قد يكون هنالك ولي وقد يكون هنالك شهود وقد تجري هذه العملية الزواج عبر من وجود ولي وشهود عبر الانترنت هذا أمر آخر طبعا. لكن أن يتزوج عبر الانترنت يقول لها تزوجتك وتقول له قبلت هذا موضوع طبعا ليس لا تتحقق فيه لا شروط الزواج ولا أي مقوم من مقومات الزواج هناك أيضا زواج اليوم الدم يعني دمي على دمك يعني مثلا سطب يده وسطبت يده وكأنه مطلع ارتباط محددين فإذا هذه أنواع خطيرة على رأسها طبعا كما قلت هو الزواج العرفي غير الشرعي أستاذة فاطمة على يعني في دقيقة على السريع هل هناك دور لاتفاقيات دولية في تشجيع الشباب لمثل هذه الجيزة؟ نعم أنا أعطيك مثال مثلا بعض الاتفاقيات الدولية التي تعلن سن الزواج وتمنع شريحة واسعة من الزواج تمنع مثلا شريحة 16 سنة و 13 سنة هذه يعني حتى يعني الآباء الآن يتحايلوا قد يكون سن الزواج شرعي لكن غير موثق فيعرض الفتاة للمخاطر مثلا التضييق على التعدد الآن كيف البلدان اللي أقربت على خلق التعدد بل إلى درجة يمكن نقول تحريم تعريف بعض الرجال حيلوا يريدوا الشرعية فيجي أن الثانية الثالثة كلها بطريق يعني لا الزواج الأصلي قد يكون شرعي لكن فيه مشاكل ثم بعد الاتفاقيات الآن تصل إلى الانتمادي هذه قادمة على مستوى المستقبل ولكن التنايف بين المرأة إذا ما في التنايف على المرأة تقول أنه ما في مهر ما في أي شيء ما في مسؤولية إنفاقية هذا الآن سيجعلنا أمام توسيع دائرة هذا الأوامر أعزائي المشاهدين لا زال الحديث بقية ولا زال للحلول بقية قد يكون جزء من الحلول أن نتكلم كيف أختار سواء إذا كنت شاب كيف أختار وإذا كنت بنت كيف أختار نعدكم بأنه سيكون هناك ترتيب لنقاط اختيار الزوج واختيار الزوجة في حلقات مقبلة أدعكم بنور الله عز وجل إلى حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختاه أنيدي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها Thank you.